لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. النعم الحاصلة التي يشعر بها العبد يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا، فأكثرهم يشعر بالنعمة إذا فقدت منه ثم عادت، كان يكون مريضا ثم يشفى فيشعر بنعمة الله عليه بالشفاء، أو يكون جائعا ثم يشبع فيشعر بنعمة الله عليه بالطعام والشراب، وكذا في العطش والري. وإذا رأى مبتلا فإن ذلك أيضا يذكره بالنعم الحاصلة التي يكون قد نساها، فيعلم بها العبد. ونعمة منتظرة يرجوها، فهو هذا كله لأهل الإيمان والإسلام، هو يرجو نعما من الله، له رجاء ورغبات أعظمها دخول الجنة، ويرجو العافية والسلامة والنجاح والتوفيق والغنى والكفاية والصحة وغير ذلك من النعم التي ينتظرها ولم تحصل. وأعظم الناس قدرا في ذلك هو الذي يريد النعم الدينية، يريد ويتمنى ويرجو التوفيق للطاعة وحسن العبادة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وقال: والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأعظم ذلك أن يرجو أن يكون ممن ينصر الله بهم الدين ويقيمه في العالمين. فأنت ترجو نعما دينية خاصة بك، وترجو نعما دينية عامة لك وللمسلمين، تكون أنت سببا فيها أن يقيم الله بك دينه في الناس. وهذه أعظم النعم التي ترجى في الحياة. وأما الآخرة فرجاء الجنة والعافية والنجاة من النار، والمرور على الصراط سالما، وأن تلقى كتابك بيمينك، وأن تظل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه، وأن يكلمك الله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم، وأن تنظر إلى وجه الله عز وجل. هذه كلها نعم الآخرة التي يفكر فيها المؤمن دائما ويرجوها وينتظرها بفضل الله عز وجل وإحسانه. أما النعم التي هو فيها ولا يشعر، فأكثر الناس كما قال سبحانه وتعالى عنهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في كل نفس نعمة، في كل لحظة نعمة وفي كل ثانية، لكنها غير منظورة لأن الناس تعودوا عليها. أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة الليل والنهار، ولا يشكرون الله على نعمة الهواء والماء وإنبات الطعام من الأرض. لو أن الله سبحانه وتعالى منع إخراج النبات لظلت المادة التي هي في الحقيقة تراب وماء، المادة التي نأكلها القمح والأرز والحبوب كلها بل والحيوان، كل ذلك لو رددته إلى أصله قبل قليل، قبل شهور، قبل سنة أو سنتين أو ثلاث، لعلمت أن أصله من الطين ومن الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وليس في قدرة الناس أن يغيروا هذه المادة الطينية إلى مادة حية نافعة ومادة غذائية. يعني لو قلنا تاكلوا الطين ده، ما هو الزرع ده طلع منين؟ طلع من الطين فعلا، هو المادة تغيرت روابط الجزيئات بتاعتها فأصبحت دي مادة غذائية والتانية مادة ميتة، مادة ليس فيها نفع لنا، لو كلنا الطين هنموت، تتسد معنا ومش هنستفيد. المادة الغذائية التي تحولت من الطين والماء تغير، يعني الله عز وجل الذي زرعها، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن حرثنا، ولكن الله الذي غير هذا الماء والطين إلى إيه؟ إلى نبات نأكله نحن، والنبات ده يأكله الحيوان، والحيوان ده مش هو برضو اللي بيغير. يعني فكرة احنا بنغير الطعام والشراب ده اللي بناكله، احنا اللي بنخليه عضلات ونخليه دم ونخليه اغذية مثلا جلوكوز عشان الخلايا تجد رزقها، ولا بنعمل حاجة ولا نعرف نظبط الجلوكوز بتاعنا. حد احنا لو حد جاله سكر يقعد يدوخ فيه عشان يظبط الايه النسبة، وإلا فكل المواد دي تحولت من المادة إما النباتية أو الحيوانية، والحيوان نفسه أبعد عن ذلك. يعني البقر والغنم والجاموس والحاجات دي ما بتاكل الأكل ده، بتاكل ورق الأخضر، بتاكل البرسيم، بتاكل العلف، ويتحول داخلها إلى إيه؟ إلى عضلات، إلى لحم، مش كده؟ ده اللي احنا بناكله بعد كده. فكله رجع إلى الماء والطين، ليس بأيدينا أن نفعل، لكن أكثر الناس لا يلتفتون إلى ذلك. أكثر الناس لا يلتفتون إلى أن نزول المطر من السماء هو الذي يشربون من خلاله الماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مرا مالحا فلولا تشكرون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر على نعمة الماء. أكثر الخلق لا يشكرون الله على نعمة الماء، أكثر الناس لا يشكرون الله عز وجل على نعمة الصحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مين اللي بيشكر ربنا على نعمة الفراغ؟ ان عنده وقت. اللي بيشكره هو اللي بيستغل الوقت ده في الطاعة، وإلا فأكثر الناس بيستغلوا الوقت ده في ايه؟ القعدة على القهاوي والفرجة على التمثيليات والأفلام والنظر، تضيع الساعات الطويلة في الفيسبوك ونسأل الله العفو والعافية، أو الدخول على المواقع الإباحية، نعوذ بالله من ذلك. فأكثر الناس يضيعون الأوقات بلا فائدة، نعمة فعلا لكن لا، الناس لا تشكر الله عليها. ونعمة الصحة، سلامة البصر، سلامة السمع، سلامة اللسان، سلامة العقل، سلامة القلب، سلامة البطن وما فيه، ده كل حتة فيه ممكن تبقى سبب لألم فظيع للإنسان. كل جزء منه لو ما شرط القناة المرارية الرفيعة دي لو تسدد بحصوة صغيرة الإنسان ده في خطر أن يموت، هيحصل له صفرة، الصفرة دي ممكن مادة سامة ممكن تغير تأثر على كل أجزاء جسمه، ولا مش 24 ده بيقعد أكثر من كده شوية، بس ممكن فعلا يقولوا به الأمر إلى الوفاة علشان الصفرة بس تسدد. القناة المرارية الصغيرة جدا دي سدت بحصوة، لو الإنسان الدم بتاعه السيولة بتاعته اتغيرت، حصل له تجلط في مكان ما في الجسم، انتهت منافع ذلك الجزء، يموت ذلك الجزء، خصوصا إذا كان في المخ أو في القلب، جاله جلطة في المخ، جاله إيه؟ جلطة في القلب، وربما تنتهي حياته بسبب ذلك. الشرايين دي اللي ماشية لو الجدران بتاعتها أصابها شيء من التسريب أو الانفجار لبعض الشرايين الصغيرة، يقولك يجاله نزيف في المخ، نزيف في البطن. الأمعاء دي لو هي بس في حركتها كده دخلت في بعضها، واحد دخل في التاني، يوم تخش الأنابيب دي في بعضها كده تسد انسداد معوي، لو ما حصلش تدخل خلال عدة ساعات ربما يموت الإنسان. كم مادة في جسمنا مظبطة، يعني احنا بنعرف نحلل بعضها وبعضها ما نعرفش نحلله، مواد كتيرة جدا، مئات المواد، آلاف الحقيقة، كلها منضبطة انضباط احنا مش عارفينها اصلا، الناس بدأت تكتشفها لما عملوا الايه، لما اكتشفوا التحليلات. فلما قبل كده ما كانش حد يعرف مثلا مرض البول السكري، حدش يعرف يعني ان في اسيتون في الدم، حدش كان يعرف يقيس الحموضة والقلوية بتاعت الدم، حاجات كتيرة جدا، نعم لا نحصيها، لكن اكثر الناس في غفلة عنها. الشمس والقمر والنجوم وجريان الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. النعم ثلاثة، نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمه الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد. تشرد يعني إيه النعمة؟ تشرد يعني إيه؟ تضيع النعمة، تزول، تبتعد عنه. يعني يقول الشكر ده كأنه بيقيد بيه، كأنه الحبل اللي بيربط به النعمة عشان تفضل جنبه، ثم تضيعش منه، ما تهربش منه النعمة. فيقوم يعرف النعمة ويشكرها، وأصل الشكر هو معرفة النعمة أنها من الله وتعظيمه بها، أن قلبه يشعر بالمنة، يشعر بأن النعمة دي ربنا الذي أنعم بها علينا، ثم أنه يعظم الله بها، يحمده عليها بقلبه، معرفة أن النعمة من الله وتعظيم الله بها، ثم تحريك اللسان بشكره، أن يشكره سبحانه وتعالى على تلك النعمة بلسانه، ثم يصرفها في طاعة الله، اعملوا آل داود شكرا. فهذا الشكر هو الذي يقيد النعم، يجعلها لا تشرد، لا تضيع، لا تفارق العبد. يقول فإنها تشرد بالمعصية. تشرد بالمعصية يعني إيه تشرد؟ يعني تهرب النعمة بالمعاصي، تزول هذه النعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يريد أن تظل النعم مولودة، فعليه أن يشكر الله بها، يشكر الله عليها، ويترك استعمالها في معصية الله. فسبحان الله، لا يعصي الله أحد إلا وهو في نعمة منه. يعني أصغر حاجة العين التي ينظر الإنسان بها إلى ما حرم الله، نعمة من الله عز وجل. لو أنك نظرت إلى ما حرم الله فأنت تستعمل نعمته التي لا تملكها في معصيته. اليد التي تتحرك لتظلم الناس أو لتمتد إلى الرشوة أو لتمتد إلى أكل الربا أو لفعل محرم هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا فكم من إنسان زالت عنه نعمة الحركة، وكم من إنسان زالت منه نعمة القدرة على الطعام. واحد افترض جاله سرطان في المريء، يعمل ايه؟ ما يعرفش يبلع الاكل. هيشعر بان هو راغب في اكل؟ ما يعرفش. الاكل بالنسبة له ايه؟ هم، انه مش هيعدي. او سرطان في القولون، مش هيطلع، تطلع الفضلات، الفضلات ما تخرجش. ونسأل الله العفو والعافية. فكون الانسان يستعمل النعمة في معصية الله فهذا أسوأ شيء يفعله الإنسان. فإنك لا تقدر على المعصية إلا وأنت في نعمة من الله. أفلا نستحي من الله سبحانه وتعالى أن نعصيه بنعمه التي لا نملك أن نحافظ عليها، لا نملك قيدها، هي أمامنا في ملايين الناس يحرمون منها في لحظة. كم من النعم الكثيرة يحرم الناس أمامنا منها وهي ما زالت عندنا. نعمة الحياة بأسرها، كم من الناس يموت وتفقد منه هذه النعمة، نعمة السلامة والعافية. كونك مش متألم من جزء من أجزاء جسمك، أقول لك كل درس من الدروس، الضرس ده لو الواحد وجعه ما يعرفش ينام من كتر الألم. ولو حد كده فاكر ولما كان درسه تعبان يبقى مش قادر. صبعك، رجلك، عظامك، السلامة من الآلام. احنا مش بإيدنا ان احنا نحافظ على النعم، الله عز وجل هو الذي يحفظها علينا. فإنما نملك سبب أن يحفظها الله علينا، وهو أن لا نعصي الله بها وأن نشكره سبحانه وتعالى عليها. شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. يقول فإنها تشرد، النعم تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. إذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة. يعني قلنا ثلاث أنواع من النعم: نعم حاصلة يشعر بها، ونعم حاصلة لا يشعر بها، ونعم منتظرة. النعم المنتظرة دي تيجي منين؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. العمل الصالح، وفقه لعمل صالح يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها. تبقى انت واخد بالك ان الذنوب والمعاصي هي اللي بتقفل عليك النعم اللي انت بتنتظرها. انت مستني حاجة ربنا يوفقك ليها، مستني عمل عايز تشتغل، مستني نجاح في الدراسة، نجاح في المهنة التي انت فيها، مستني ان انت ترزق رزقا حلالا واسعا حتى تستطيع الزواج، حتى تجد مثلا بيتا تسكنه. انت بتتمنى حاجات الدنيوية كلها بالانسان، فضلا بقى ان قلنا الهمته الاعلى الذي يريد ان يوفق للطاعة. واحد همته اعلى من ذلك انه يريد ان يوفق للطاعة المتعدية التي يعبد الناس بها ربهم، ان يستعمله الله عز وجل في اقامة الدين في الناس. طب انت هتوصل للحاجات دي ازاي؟ يعني انت عايز تدعو الى الله عز وجل، انت تتمنى ان تبقى عالم، تتمنى ان تبقى داعية، هتوصل الكلام ده ازاي؟ ايه اللي بيوصلك لكده؟ العمل الصالح. ايه اللي بيسد عليك الطريق ده ويخلي النعمة ما توصلكش؟ المعاصي والذنوب تقطع طريق النعمة المنتظرة. يقول وبصره، اذا اراد الله اتمام نعمته على عبده بصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها، واذا بها قد وافت اليه على اتم الوجوه. سيب الطرق مفتوحة للنعم، ما تسدهاش انت. انت هتسدها ازاي؟ هتسدها بالذنوب والمعاصي، باستعمال نعم الله المولودة في مخالفة امر الله. يوم تنتظر ازاي نعم مفقودة؟ اللهم اغفر لنا. اللي هو ربنا بصره بما يسد طريق النعم، يقطع طريقها ووفقه لاجتنابها، اذا ابصرها وتجنب الطرق التي تسد بها النعم، تتجنب المعاصي والذنوب، اذا بها بالنعم المنتظر قد وافت، وافت اليه، وصلت اليه على اتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. يبقى ثلاث حاجات: النعمة الحاصلة ربنا يوفقه لشكرها بمعرفتها وتعظيم الله بها وتحريك اللسان بشكرها وتصريفها في طاعة الله، وأن يقيدها بالشكر فلا تشرد بالمعاصي. والنعم المنتظرة يوفق لعمل صالح يستجلبها ويترك ما يقطع طريقها إليه، فإذا جاءته كاملة شكر الله عز وجل عليها. والنوع الثالث وهو النعم التي لا يشعر بها الناس، فمن أراد الله به خيرا فإنه يعرفه تلك النعم. إزاي؟ يقعد يفكر فيها كما أرشدنا القرآن إلى ذلك. خلق السماوات والأرض نعم عظيمة جدا، يعني إحنا في أشعة كونية لو وصلت إلى إشعاعات كتيرة جدا من نجوم وكواكب ولا يعلمها إلا الله، لو وصلت إلى الأرض هتحرق أهلها. لكن ربنا مقدر لنا الإيه؟ الغلاف الجوي ده اللي بيطرد الإشعاعات الكونية الضارة. فسبحان الله، مش بإيدينا هذا الأمر، ولا احنا اللي عملنا، حد عمل الغلاف الجوي؟ ولا أجهزة المخابرات بتاعت الدول الكبرى هي اللي عملت الغلاف الجوي؟ ليس بأيدي أحد. طب النيازك والشهب اللي ممكن تصطدم بالأرض وهي ماشية في مساراتها بتاعت تقرب، ساعات بعضها حاجات صغيرة اللي تقع، وتقع في حتة ايه؟ غالبا غير مأهولة. وإلا فلو مرة حدث انها اصطدمت بقرية او نحو ذلك افنتها. زي مين؟ قوم مين؟ لوط. مش كده؟ جالهم حجارة من ايه؟ من سجيل. وكذلك قوم مدين اصحاب الايكة، فاخذهم عذاب يوم الظلة. سحابة أمطرت عليهم إيه؟ نارا أحرقتهم والعياذ بالله وحجارة قتلتهم. فسبحان الله إحنا النعم اللي إحنا فيها مش حاسينها كتير. خلق السماوات والأرض الليل والنهار جريان الأنهار نعم نمونا إحنا. أن خلقنا الله عز وجل من نطفة ثم من علقة ثم جعلكم أزواجا وهذا ليس بأيدينا. ما شفتش حد عنده خلل في النمو ويطلع قزم مثلا أو خلل في نمو العقلي. شفتوش حد متخلف عقليا؟ هو احنا اللي كنا مخنا اتولدنا بيه كده ووصل لكده ازاي؟ ليس بأيدينا. فالإنسان ما يقعد يفكر في كتير قوي في النعم دي هيحس بالعجز فعلا، ان كل يعني لحظة فيها من ملايين النعم عليه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعرفه بهذه النعم، إذا أراد الله عز وجل به خيرا عرفه تلك الايه؟ تلك النعم التي لا يشعر بها أكثر الناس. والمؤمن يتميز بأنه يشاهد تلك النعم ويشكر الله عز وجل عليه. نادر جدا من يشكر الله على نعمة الهواء والماء ونعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وكل أنواع النعم التي ذكرنا الله بها في القرآن قليل من الناس يشعر بها. إنها روتينية، إنها متكررة على الدوام بطريقة عادية خلت الناس يفتكروها حق مكتسب مش هيحصل غير كده. وشايفين البحر ده؟ البحر اللي قاعد في مكانه مش كده؟ ممكن يحصل إيه؟ يحصل تسونامي مش كده؟ الناس كانت قاعدة بصت لقيت البحر إيه؟ هاج عليهم دمر البلد باللي فيها. بصوا كده على حاجات متصورة للتسونامي دي، حاجة عجيبة. فيديوهات اتصورت الناس مش ما يعني كانت تلعب ولما جت الأمواج الأولانية بتاعت تسونامي كانوا بيعملوا فيها كده، وبعدين برة واحدة جت ايه البحر ده قاعد. احنا مين اللي بيقعدوا؟ مش بأيدينا والله. ده وهاج البحر وموجات هائلة تغرقنا تماما، ليس بأيدينا. ربنا الذي أسكنه في مكانه سبحانه وتعالى. الجبال دي لو خرج من بطونها البراكين اللي في لحظة واحدة ممكن تبص تلاقي أحرقت الناس، والناس شايفة إزاي بتيجي براكين مدمرة. قال ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال أمير المؤمنين ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته. يعني حسن الظن في الله يجعلك يحقق الله لك ما ترجوه وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال ما أحسن تقسيمه. قسم الفقرة دي كلها بتدور حول كلمة الأعراب المنقولة دي اللي هي نعم حاصلة تشعر بها، نعم حاصلة لا تشعر بها، نعم منتظرة أنت ترجوها. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.